بعدين الغروب بعدين الغروب انا بطلع ماشي بالقمر دي واوقف فوق الفرندا واشوف الشمس وراء الغروب بطلع وتفضل بعدين بتسمع على ده لا تقوي بالا تستمر جاء مقال شوالا نسيت شوالا شوال شيء هذا هذا أنا أحكي لك عن الأوقات أخي ما حدد الشارع إلا بوسيلة التقرير يشترك في مشاهدتها وفي التعرف عليها كل مبطل سواء كان عالما او عالما او جاهلا وهو هذا النور الذي يخرج ممتدا من الشمال الى الجنوب هذا افق الفجر وهذا بخدم الافكار كما قلنا في التشريق وقت الظهر كارثه لا الفجر ولا المسدد الساعه بس مثل ما نشوفها بالبلاد يحدد الساعه ويأخذ الساعه أما الوقت ما تغير مثل الأمور ليه؟ لأنه وقت الظهر التعريف الشرعي حينما تميل الشمس إلى الزوال نحو الغرب قليلا لو فرضنا هاي الجنوب مش القبلة الجنوب القارب في بلاد إيه؟ بلاد إيه؟ فهي الجنوب حتى نعرف ان صار وقت الظهر بنحط شاخص شاخص يعني عصايه حديده قائمه بس هي بتكون بالنظر شاقولين وقت ميله او غير كويس بنستنى احنا بنراقب ظل هذا الشاخص تعرف انت هلا الشمس لما تطلع صباحا الشاخص هذا الظل قديش طويل كثير كل ما نريد يقصر شو سبب قصرانه ارتفاع الشمس هيك ترتفع ترتفع الظل الشاخص هذا بيقصر بيقصر بيقصر ليلي لنقطه ما تشوفه لا طال ولا قصر هذا وقت الكرامه اسمها لابد أن تكره الصلاة قبل الظهر هذا وقت الكراهة وهذا وقت يمكن خمس دقائق سبع دقائق من طويل لما بتشوف ظل هذا الشاخص مال نحو الشرق من جهة وطال صار وقت الظهر واضح هذا؟ طيب نجي هلا لوقت صلاة العصر هذا بس وهذا الطرق ما بتغير كيف؟ طبعا دخول وقت لا هو جاي نهاية وقت صلاة العصر هذا الظل الإيمان نحو الشرق شوي يبدأ بطول الله لأن الشمس عم تميل نحو الغرب عكس عملية ظروف الكرم لما هذا الظل يكون يصبح بطول الشاخص نفترض الشاخص متر طوله ظله يصير متر لسه ما دخل وقت العصر انت بتصير وقت العصر هون كمان فيها مراقبه مشان هيك وظيفه موازنين وظيفه فيها دقه ظل هذا اللي يسموه في زوال الفقهاء هذا الظل متحرك طوله وقصره لأنك أنت تصور معي الله لما تكون الدنيا الشتاء لحكمة الله البالغة تميل الشمس إلى الجنوب بحيث تدخل الشمس إلى الغرب بواجهتها الجنوبية لذلك ينصح في نظام الأبنية أن تكون واجهة الجنوب واجهة الزكاكين ونحو ذلك إلى إيش؟ إلى الجنوب لأن بكل الشمس حين حاجز المكان هذا إلى حرارة الشمس الصيف تكاد تكون الشمس عمودية ما تجي عن غرفة الإمامة بحاجة اللي عشان مقولة اللي وراه. قصدي بقى أنت إذا لاحظت هذه الحقيقة الطبيعية، هذا الشاخص ظله في وقت الزوال يطول ويقصر بميلان الشمس إلى الجنوب أو ارتفاعها إلى وسط. في هذا الوقت هذه الشمس بدأت ترتفع وتشتري في الأرض. نحط هذا الشخص مراقب الظل لا حتى يقف كما قلنا، فإذا ما طال قليلا قلنا شو صار هنا وقت الظهر، دخل وقت الظهر، بدنا نقيس نحن هذا الظل قديش مدار المتر طول الشخص مدر، بدنا نشوف الظل قديش نقطري ربع متر. نلاحظ معنا ظل هذا الشاخص لما بصير طوله متر، طول الشاخص زايد في الزوال اللي هو ربع، هذا وقت صلاة العصر، فبيمتد وقت صلاة الظهر إلى هذا الوقت، يعني ساعتين ونص يعني تمام تقريبا. فهذه يعرفها العرب من قبل، وهن كما قال تعالى هو الذي بعث الأميين الرسول من الأميين، هذه قضية مبدأ فلسفي، مبدأ ثقافي، شيء مشاهد بالأعيان. نجي إلى المغرب أبسط وأبسط، مجرد ما تغرب الشمس كما قال عليه السلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغلبت الشمس فقد أفطر الصبح. كيف كان لطيفة جدا هذه الشمس نزلت ما عادت تغيب ما عادت تغيب غربت الشمس أي مرة. طبعا بس من بكلاعي الحديث الحديث عن يقول إذا أقبل الليل من هنا وأشار إلى الشرق، أنت لما تكون بوادي إذا شفت لسه النار نور مشرق لسه ما صار وقت الإفطار لأنه يشترط فيه شرطين، لكن الواقع أنه كأنما متلازمين خاصة في مثل هذه البلاد. ثم لما تتصور حالك في وادي سحيق عميق والقمتين متقاربتين كأنه شدين واقفين هيك، وكأنه الإنسان في الوادي كأنه في خندق، يعني ما بيظهر حينئذ من ناحية الشرق الظلام، أنت راقب في يوم على دارة الموضوع. شوف لما تبدأ العتمة تأتينا من هيك المشرق ما بتشوف هناك في المغرب الشمس طالعة. أنا سمعت كلام القوي عليه السلام إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي فقد حل له الإفطار. يبقى الوقت الخامس والأخير الوقت العشاء كما انتظار الطبيعي. لما تغرب الشمس لابد شاهدين لما تشرف أحمر، ما دام الشمس الأحمر فوقت المغرب، إذا غاب الشمس الأحمر صار وقت الإفطار. اليوم طويل بين الشمس الأحمر وبين العشاء تقريبا نصف ساعة تأخير في الآخر. كل هذه الأوقات الخاصين كيف؟ قال عليه السلام ووقت الصلاة والإنسان مع نصف ثلاث ما هو سائل للناس ومدد شروع الفريق. لا هذا نص صحيح عام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح في أصح كل بعد كتاب الله وصحيح البخاري ألا وهو صحيح مسلم. ووقت الصلاة والإنسان إلى نصف الليل أكيد أنا أحيانا أقول أول يوم في الأوقات الأخرى في هذه الأوقات الأخرى كان الواقع في الموضوع. فهذه بمراعي طول الليل وقصر السنة كتابة المعارفين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.